بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه شفع بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان مترا، فهو أيضا الشفع المشفوع إليه. وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا ويدخله الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فهو يأذن لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته. ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته. كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالحاصل مما تقدم من بيان الأقسام الثلاثة إن الإنسان عندما يقول أسألك بحق فلان، إما أن يقصد الإقسام بذلك الشخص على الله سبحانه وتعالى، قلنا هذا لا يجوز كما لا يجوز الإقسام بذاته، وقد يتوسل بشيء يجعل ذلك الشيء سببا لإجابة الدعاء، وذلك كحديث الثلاثة الذين تقدم الكلام فيه. وقد يكون التوسل بمحبة شخص يستحق المحبة والطاعة والاقتداء به كرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون التوسل به توسلا مشروعا. ونخرج بنتيجة إلى أن التوسل إلى الله تعالى ينحصر في ثلاثة: إما التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي يدعو وهو حي حياة دنيوية لا حياة برزخية، أو التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة بدءا من الإيمان. هذه أنواع التوسل، وما زاد على هذه الأنواع الثلاثة يعتبر توسلا بدعيا أو شركيا. بعد هذا يقول الشيخ ليلخص ما تقدم: فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب الذي يطلب من المشفوع إليه شفعه في الطلب، صار شفعا له في الطلب يطلب معه، الطالب يطلب والشفيع يطلب، فصار الطلب يصدر من اثنين، من الطالب ومن الشفيع. هذا معنى شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، بعد أن كان يطلب طلبه وحده صار يطلب معه آخر فصار شفعا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه. المشفوع إليه الذي تطلب منه الطلبات صار شفعا بالشفيع، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. لو لم يشفع إليه هذا الشفيع ويؤثر فيه بما لديه من المكانة والجاه أو مصلحة مشتركة لما فعل. المشفوع إليه إنما فعل بتأثير الشفيع فيه بأي معنى من المعاني، صار هذا الشفيع كأنه فعل ما المشفوع إليه فعلا. الشفيع عمل عملين، صار شفعا للطالب وصار شفعا للمشفوع إليه. هذه هي الشفاعة عند البشر، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله سبحانه وتعالى وتر لا يشفعه أحد، يفعل فعله وحده، لأنه يفعل لحكمة ويخلق لحكمة، ولذلك لا يشفعه أحد، لا يؤثر فيه أحد تأثيرا، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. من يريد أن يشفع يستأذن أولا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسخره فيجعله يستأذن، لأن الأمر كله إليه، يوفقه ليستأذن فيأذن له فيشفع بإذنه، وقبل إذنه لا يشفع. إذا معنى ذلك لم يؤثر فيه، لم يجعله شفعا، بل الله سبحانه وتعالى وتر دائما وأبدا، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه من الوجوه، لا في الفعل لا في العطاء ولا في المنع ولا في الخلق، في أي فعل من الأفعال وبوجه من الوجوه لا شريك له سبحانه. فسيد الشفعاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى بمحامد يفتحها عليه في تلك السجدة الطويلة ولا يحسنها قبل ذلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الله سبحانه وتعالى بعد سجود طويل وثناء كثير ومحامد جميلة، بعد ذلك يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. لم يشفع النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن طلبت منه الشفاعة، بعد أن اعتذر جميع الأنبياء ووصل إليه الدور فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها، لم يشفع إلا بعد أن سجد تلك السجدة الطويلة وأثنى الله عليه وتضرع إليه، قيل له هذا الكلام، وأخيرا قيل له اشفع تشفع، فيحد له حدا. بعد أن رفع رأسه ليشفع لا يتركه يشفع كما يشاء، بل يحد له حدا في مجموعة من الناس، هذه المجموعة يسوقها من الموقف، من هول الموقف، حتى يصل إلى باب الجنة، ثم يرجع فيسجد مرة ثانية فيفعل كما فعل، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حد، وهكذا يتكرر 3 مرات أو 4 مرات. يأتي دور آخر، دور الشفاعة لدخول الجنة بعد ذلك، فيدخلهم الجنة، فالأمر كله إذن لله سبحانه وتعالى، كما قال الرب عز وجل قل إن الأمر كله لله، ليس لأحد أمر مع الله، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لعبد صالح. والقائلون، لأن العبد الصالح يصل إلى درجة أن يتصرف في هذا الكون مع الله بدون إذن الله، يرجى فيعطي فيمنع فيؤثر في حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة لمريديه، فيعطيهم فيمنعهم. هؤلاء لم يعلموا ربهم ولم يعرفوه حق المعرفة، ولكنهم مقلدون لوحدة الوجود القائلون بأن الله سبحانه وتعالى يتحد مع عباده الصالحين في الطور الأخير منهم، وهذا إلحاد في الدين. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق له وحده، هو الخالق وحده، وله الأمر وحده، وله الملك وحده، وإليه يرجع الأمر وحده. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولكن يأذن لمن يشاء بمشيئته، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته. قبول شفاعة الشافعين إكرام له ورحمة للمشفوع لهم. المشفوع له بالنسبة للمشفوع لهم رحمة، وبالنسبة للشفيع إكرام من الله سبحانه وتعالى، ورجع الأمر كله إلى الله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هذا فيه أمر بالشفاعة، سواء كانت الشفاعة شفاعة عند الله أو شفاعة عند غير الله، كون الإنسان يشفع له أجر. من شفع لإنسان ما، إما عند الله بأن يدعو له إذا توسل به، إذا طلب منه الدعاء، أو يشفع له في قضاء حاجته عند غيره، يؤجر على ذلك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله شيئا. يا صفية، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا. يا عباس، عم رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رضاع، أو شاة لها عيار، أو رقاع تقطف، فيقول: أغثني، فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، وهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله من شيء. لما كلف أن ينذر أقاربه ويبلغهم دعوة الله، جمعهم فعم وخص. عم فقال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله من شيء. لا تظنوا إذا كنت أنا منكم وهذا ينفعكم لا تتكلوا وتقولوا إن النبي منا لا خوف علينا سوف يشفع لنا سوف نمر على الصراط على ظهره كما يقول أتباع المتسوفة. لا تظنوا هذا الظن، لا أملك لكم من الله من شيء، إن الأمر كله لله وأنا عبد الله. ثم خس فقال يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء. بلغ وبين ونصح وجعل الناس تلتجئ إلى الله ولا يطمعون في شفاعته، لا يطلبون منه الشفاعة ولكن يطلبون من الله أن يشفع فيه النبي. فصارت الناس تقطع رجاءها إلا من الله، هذا هو التوحيد. المؤمن لا يرجو إلا من الله ولا يطمع إلا في الله، إلا في رحمة الله وفي عطاء الله. أما كونه يتكل على زيد وعلى عمرو وفلان يشفع لي، فلان يأخذ بيدي، فلان يمررني على الصراط، ولا تدري هؤلاء ما يفعل بهم هم أنفسهم، هذا ما قطعه رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا النداء وبهذا التوجيه بالنسبة لمن يعقل ولمن يتعلم سنته وهديه ويعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغلول لا ألفين أحدكم، أي لا أجدن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني يا رسول الله، فأقول له قد بلغتك لا أملك لك من الله من شيء. لا يأتي أحد يوم القيامة وقد أخذ أموال الناس، فأن سرق من الغنيمة، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، قبل أن تقسم الغنائم بين الجيش، لو أخذ إنسان بعيرا أو شاة أو كساء أو مسمارا أو إبرة يعتبر غلول. ومن الكبائر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يشير بهذا إلى أنه لا يأتيني أحد يوم القيامة وقد أخذ حقوق الناس وارتكب ما ارتكب وفعل ما فعل يأتي فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول له أبلغتك أو أبلغتك وبينت الحلال من الحرام وتركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بينت كل البيان وشهد لي أصحابي في حجة الوداع عندما قلت لهم أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد لأنك بلغت ونصحت. بعد هذا كله لا يأتيني أحد لا من الصحابة ولا ممن بعدهم عليه حقوق فيقول أغثني أغثني يا رسول الله، إني سوف أقول له قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. في هذا اليوم لا أملك لك من الله من شيء، الشيء الذي أملكه أن أبلغ الرسالة وأن أنصح للأمة، قد بلغت ونصحت. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول احذروا لا تعتمدوا على نبوتي وعلى مكانتي وعلى جاهي عند الله، وكل ذلك لا ينفع إلا بإذن الله، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وأنا لا أملك لأحد من دون الله إلا بإذن الله. إذن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هكذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح المفردات: بعير له رغاء، رغاء صوت البعير عندما يحمل عليه، وكثيرا ما يكون هذا عندما يكون الجمل طاعنا في السن يحصل له صوت عندما يحمل عليه، وشاة لها صغاء السياء، الشاة التي تسيل يقال ما له ثاغية، أي ليست له شاة. وقوله أو ركاع تخفق كناية عن الأشياء التي تكتب في الركاع، وخفقانها حركتها، أي لا يأتيني وعليه حقوق مكتوبة في الركاع، الركاع التي تتحرك، وهذا كل كناية، لا يأتيني أحد وعليه حقوق، سواء كان من المال، من الأموال الظاهرة كالمواشي، أو من الأموال الباطنة كالنقود، عليه حقوق للناس أو حقوق لله سبحانه وتعالى قصر فيها، فيأتي فيطلب مني أن أغيثه في ذلك اليوم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقول له لا أملك لك من الله شيء. هذا معنى الحديث. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء وسيد ولد آدم وإمام المرسلين محمد رسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام يقول لأخص الناس هذا الكلام، لعمه وعمته وابنته: لا أملك لكم من الله شيئا، فما الظن بغيره، غير النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعظيمه، يقول للناس: لا تتعلقوا بي، لا أنفعكم، ولا أملك لكم عند الله من شيء، أنا بنفسي لا أعرف أن مصيري، هكذا يصارحهم. لكن الدجاجلة الغشاشون الذين يريدوا أن يتعيشوا باسم الولاية، باسم الكرامة، يقولوا للناس: أبشروا، أنا قبلكم، أنا فرضكم، سوف تمرون على الصراط على ظهري، ما عليكم إلا الطاعة، فيبالغون في طاعتهم وفي خدمتهم، وكل ما يملك يصرف لهم، وهؤلاء قوم لا يهمهم إلا الحياة الدنيا، يريدوا أن يعيشوا فقط، ويلبسوا على الناس الحق، ولا ينصحوا للناس. وفي الغالب الكثير إن مشايخ الطرق الذين يلعبون هذا الدور هم من الجهلة، لأن فيهم علماء كالفضيل وكالجنيد وكعبد الله الدستري وغيرهم، فيهم علماء، أولئك نصحوا الناس ومنعوا الناس من اتباعهم، وحثوا الناس على اتباع السنة. وقد نقل كلامهم كثيرا شيخ الإسلام في بعض كتبه، أي إن علماء المتصوف المتقدمين الذين لديهم علم لا يدخلون فيما نتكلم ونصف الآن من المتصوفة، لأنهم وإن أدلك عليهم أنهم صوفية لتقشفهم وزهدهم وورعهم، لكن ليس فيهم مثل هذه الشطحات، وإن كانوا قد لا يسلمون من الشطحات، الصوفي لا يسلم من الشطحات مهما كان. أصل التصوف بدأ من التقشف والزهد والانقطاع للعبادة في مدينة البصرة، في القرن الثاني، وكان عند بدايتهم عرفوا بالزهد، بالزهد في الدنيا وفيما في أيدي الناس والانقطاع للعبادة والتقشف في الحياة، وهذا التقشف وصل بهم إلى أن لبسوا الصوف فقاطعوا القطن والكتان والحرير ولبسوا الصوف. قيل له صوفي، كل من يلبس الصوف يعرف أنه منهم، من أولئك المتقشفين العباد، يقال له هذا صوفي، إلى أن أصبح هذا الوصف وصفا لهم. في أول الأمر كانوا مستقيمين في عبادتهم وتوحيدهم، ثم دخل فيهم الإلحاد والزندقة، وانضم إليهم بعض الزنادقة، وساءت حالهم حتى أصبحوا منهم من ادعى وحدة الوجود بأن الله حل فيه وأنه اتحد مع الله، إلى آخر الإلحاد الذي يحكيه ابن عربي وابن الفارض. هذا أول التصوف أو بدء التصوف. بعض كبار مشايخ الصوفية وإن كان لديهم شقحات في طلب الكرامة وفي طلب الكشف والتطلع إلى الإلهام، توجد لديهم شطحات، لكن لديهم علم ولديهم استقامة ولديهم العمل بالكتاب والسنة. أولئك أفراد معدودون ذكرهم شيخ الإسلام ونقل عنهم كلاما طيبا موافقا لطريقة أهل السنة والجماعة، تجدون بعضهم في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام كالفضيل بن عياض والجنيد وعبد الله التستري وغيره. وهذا الكلام الذي نحكيه، هؤلاء الذين يلبسون على الناس أكثرهم جهلة، ليس لديهم علم، ولكن باسم التصوف يعيشون ولا يستطيع أن ينصحوا الناس، لأن ليس لديهم علم، بل أشد الناس كراهة لطلاب العلم والعلماء هم هؤلاء المتصوفة الجهلة. لذلك ينبغي أن نفرق بين الفريقين، فنعطي لكل حق لكل ذي حق حقه، ولا نظلم المعتدلين منهم ونحشرهم في زمرة الجهلة الضلال، ولا نجعل الضلال في صف المعتدلين. وهذا يحتاج نوعا من الدراسة في أحوال المتصوفة المعاصرين والقدماء. أما المعاصرون اليوم لا أعلم فيهم معتدلا، وكلهم مرتزقة لا يهمهم إلا الحياة الدنيا فيما أعلم. وإذا دعاه الداعي وشفى عنده الشفيع، أي عند الله سبحانه وتعالى، فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه، لم يكن الشفيع هو المؤثر في الله سبحانه وتعالى، كما يؤثر المخلوق في المخلوق. في الشفاعة عند المخلوق الشفيع يؤثر في المشفوع عنده، يؤثر فيه تأثيرا بالغا، بحيث ما كان يريد أن يستجيب لو لم يقدم هذا الشفيع. ولكن الشفيع لمعنى من المعاني يؤثر في المشفوع عنده فيجعله شفعا، فيؤثر فيه فيجعله يفعل. أما الرب سبحانه وتعالى هو الذي وفق الداعي ليدعو، وهو الذي سمع دعاءه واستجاب لدعائه، لم يكن هذا الشفيع أثر في الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وألهمه الدعاء، وجعل هذا يشفع لهذا، ووفق الاثنين الشفيع والمشفوع له، وهو الخالق لأفعال العباد، خلق العباد وخلق أفعالهم، أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه، وهو الذي وفق العبد للتوبة مثلا ثم قبلها، أولا هو الذي قدر عليه المعصية، لم يقع في المعصية إلا بتقدير الله، لأن الله علم أزلا وكتب أن فلانا يرتكب المعصية الفلانية في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، كل ذلك معلوم ومكتوب، كتب الله عليه عدلا لحكمة يعلمها. وقد تظهر عندما يتوب التائب التظهر أو يظهر طرف الحكمة، وهو أن يتمتع هذا العبد بعبودية التوبة. عبودية التوبة من أعظم العبوديات، أنواع العبوديات كثيرة، عبودية الامتثال، عبودية الانتهاء، عبودية التوبة والإنابة، من أعظم العبوديات عبودية التوبة، لأن العبد يتبرأ من حوله وقوته ويفقد جميع الحيل ويلتجئ إلى الله. هنا يكون منكسر البال، الله سبحانه وتعالى مع المنكسرة قلوبهم. لذلك إن الله سبحانه وتعالى قدر المعاصي ثم وفق العباد ليتوبوا فقبل توبتهم، ولم يقف الأمر عند مجرد قبول التوبة، بل يفرح بتوبتهم فرحا عظيما لا مثل له. لله حكمة في كل ذلك. يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب ناقة خرج بناقته وحملها كل ما عنده عليها طعامه وشرابه ونام تحت شجرة وقد علقها بشجرة فانفلتت فضاعت، فاستيقظ فبحث عنها فلم يجدها ويئس من العثور عليها ورجع تحت شجرته ينتظر الموت، فأخذته عيناه ثم استيقظ ووجدها قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، قال هذا المسكين من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب الناقة بناقة، علما بأن الله غني عنك، غني عن طاعتك، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، لكنه ودود يتودد إلى عباده، شكور يقبل القليل فيعطي الكثير، حليم غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطوب. لذلك قدر المعاصي، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. عند من يفهم هذا الحديث، الحديث حث وبيان لمكانة الاستغفار، ليس فيه حث على العصيان وعلى ارتكاب المعاصي، ولكنه يقول عليه الصلاة والسلام ولكن الله جعلكم وقدر عليكم الذنوب والمعاصي ثم يوفقكم للتوبة فتتوبون فتتمتعون بعبودية التوبة، ولم يأتي بغيركم، بل جعلكم أنتم إذا ارتكبتم وأذنبتم وعصيتم تتوبون، فيقبل الله توبتكم ويفرح بتوبتكم ولم يأتي بغيركم. هكذا يفعل الرب سبحانه وتعالى لحكمة. إذن هو الذي قدر المعصية على العبد، وهو الذي وفقه ليتوب، وهو الذي قبل توبته، وهو الذي وفق الداعي ليدعو، هو الذي وفق المستغفر ليستغفر ثم يجيب دعوة هذا ويعطي هذا طلبه ويغفر ذنب هذا، كل ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وهو الخالق لأفعال العباد، وهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه. عملك الإنسان الموفق الذي يكثر، الذي يقوم بأداء الفرائض ثم يكثر من النوافل بأنواعها، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة والإطعام والإنفاق وغير ذلك، كل ذلك من الله. الله هو الذي وفقه ليعمل، والعبد عمل بقدرته وإرادته واختياره، ليس مجبورا على ذلك، ولكن بتوفيق الله خلق الله فيه القدرة، وخلق فيه الإرادة، وخلق فيه الاختيار، وخلق فيه العلم، وخلق فيه القدرة يفعل. وفقه، خلقه، فوفقه، فعمل، ثم تقبل منه عمله. وهو الذي وفق للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، رجع الأمر كله إلى الله سبحانه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، والله أن الله خالق كل شيء، يشير إلى اختلاف الناس وتفرق الناس عند هذه النقطة إلى ثلاث فرق: أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خالق العباد وخالق أفعاله، ولكن العباد يفعلون بإرادة محدودة مخلوقة، وبقدرة مخلوقة، وباختيار مخلوق، لكن يفعلون حقيقة، تنسب إليهم الأعمال حقيقة وتنسب إلى الله حقيقة. أعمال العباد، أفعال العباد تنسب إلى الله حقيقة وتنسب إلى العباد حقيقة، لأن الله خلق العبد وخلق الآلة التي يفعل بها العبد، خلق له القدرة، وخلق له الإرادة، وخلق له السمع والبصر، وخلق له الاختيار، فوفقه ليفعل، لولا توفيقه ما فعل. إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق حقيقة، ثم إن العبد فاعل حقيقة، هذا شيء ملموس، لم يفعل أسرا واضطرارا وإكراها، ولكن فعل باختياره وبإرادته المخلوقة وقدرته المخلوقة، لذلك يثاب على أعماله الخيرية ويعاقب على الشر. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وتطرف قوم فقال: إن العبد لا يفعل شيء، إن قدرة العبد لا تؤثر، عنده قدرة لكن هذه القدرة لا تأثير لها، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، وتنسب إلى العبد لأن الله جعل فيه قدرة، وعندما عزم العبد على الفعل بقدرته فعل الله، لم يفعل العبد. وجعلوا العبد كالشجرة في مهب الريح، أنه يتحرك بغير إرادته، إن فعل خيرا أو فعل شرا لا يفعل شيئا بإرادته، مسلوب الإرادة والقدرة والاختيار، أو لا يقال لهم جبرية، فإن العبد مجبور على عمله. وهذه طريقة خطيرة، لأن معنى ذلك تعطيل للأحكام. كيف يثاب العبد على شيء لم يفعله باختياره، وكيف يؤاخذ على معصية لم يأتها باختياره؟ إذا معنى ذلك إسقاط للأحكام، أو أن ينسب إلى الله الظلم، لأن الله ظلمه حيث أخذه بما لم يفعله باختياره. هذه طريقة الجبرية. وللأشعرية فلسفة، لو جلست أشرح فلسفتهم في الكسب إلى المغرب ممكن لا تفهم عند كثير من الناس، ويسمون الكسب كسب الأشعري. كسب الأشعري من مستحيلات الكلام، مستحيلات الكلام ثلاثة. كسب الأشعري أفرة النظام وأحوال أبي هاشم، هكذا يقولون. وكسب الأشعري، الأشعري يقول أنا لا أسلب العبد قدرته، عنده قدرة لكن قدرته معطلة لا تعمل. إنسان عنده آلة لكن غير عامل. الفرق بينه وبين الجبرية إثبات القدرة وعدم إثبات القدرة. عند الجبرية العبد لا قدرة له، وعند الأشعرية له قدرة معطلة لا تعمل. نتيجة واحدة أنه لا يعمل. هذا خلاصة كسب الأشعري، وكل هذا ضلال في ضلال. وأنا أسمي كسب الأشعري جبرية متطورة أو جبرية متسترة وراء كلمة الكسب، يسمون الكسب وليس هناك كسب. وطائفة أخرى تطرفت من الطرف الآخر، جعلت العبد هو الذي يفعل وحده. فقدرة الله تعالى لا تتدخل في أفعال العباد، بل العبد هو الخالق لأفعاله الاختيارية، وجعلوا مع الله خالقين لا خالقين، خالقين بلا حساب. الإنس والجن والملائكة كلهم خالقون، كل واحد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. هؤلاء يسمون القدرية، نفاة القدر. تطرفت القدرية فنفت القدر، تطرفت الجبرية ثم الكسبية فبالغت في إثبات القدر. وضاء الحق بينهم فعثر عليه أهل السنة والجماعة، هكذا دائما أهل السنة والجماعة وسط بين المتطرفين من الطرفين. هذا ما يشير إليه الشيخ بقوله وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، بعد أن قال وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء.